بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه آيات من سورة الأنعام، وجدت فوائد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليها رحمه الله تعالى. وأما سورة المائدة فكأنهم ما وجدوا في أوراقه شيء عليها. سورة الأنعام سورة مكية نزلت في مكة، ويروى أنها نزلت جملة واحدة كلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فيها من المسائل: الأولى أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد، لكن بشرط التفكر والتأمل، فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة، وكيف يخالف من أقر بها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: فيه من الفوائد والمسائل، المسألة الأولى العظيمة هذه، إن الله أمرنا أن نحاج المشركين بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد. نقول لهم: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. كلهم يشهدون بهذا، أن لو جاءه الموت ولا جاءه أمر عظيم ولا جاءته الساعة ينسى ما يشرك ويعرف الله، فيقول: يا سبحان الله، ما يفهم هذه الحجة إلا من يتفكر ويتأمل، وما أقطعها من حجة. نعم. الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع من كتابه عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. وقول بعض أئمة المشركين أن الذي يفعل في إن الذي يفعل في زماننا شرك، لكنه شرك أصغر في غاية الفساد. فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع العزة، وفعل أهل الطائف مع اللات، وفعل أهل المدينة مع منات هو الأصغر، وفعل هؤلاء هو الأكبر، ولا يستريب في هذا عاقل إلا إن طبع الله على قلبه. صحيح. يقول الشيخ: إذا فهمت هذه الآية وفهمت نظائرها في القرآن، أن دعاء غير الله شرك أكبر، فهمت ما يحاج به بعض علماء المشركين من المردة، إذا أرادوا يحسنوا الشرك آخر ما يصلون إليه يقولون: سلمنا أن الشرك، ولكن الشرك أصغر. مثل عبارة وجدوها في مدارج السالكين: توهم عن ابن القيم أن سمى دعاء غير الله والذبح والاستغاثة سماه شرك أصغر، وليس بصحيح، رد عليه الشيخ في مفيد المستفيد. فآخر ما يصلون إليه هؤلاء المردة يقولون: لو سلمنا أن شرك أصغر مغفور، يدخل في المغفرة. يقول الشيخ: هذا في غاية الفساد، دعاء غير الله وعبادة غير الله هو الشرك الأكبر. ولو سلمنا أن هذا فيه شرك أكبر وأصغر، ما يفعله أهل مكة مع العزة وأهل الطائف مع اللات وأهل المدينة مع مناه هو الأصغر، وما يفعله مشرك زماننا هو الأكبر قطعا. هؤلاء أشد شركا من الأولين بمراحل، بسنوات ضوئية. هؤلاء لو كانوا يعقلون، ما يستريب في هذا عاقل إلا من طبع الله على قلبه، ما عاد يميز بين التوحيد والشرك. لو قدرنا أن هذا دعاء غير الله فيه أكبر وأصغر، فإن فعل أبو جهل هو الأصغر، وفعل مشركي زماننا هو الأكبر، لأن أبو جهل يشرك في الرخاء ويوحد في الشدة، وهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة، وفروق كثيرة نثرها الشيخ في كتبه. سبحان الله، ما أعظم هذا الكلام. نعم. الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم، ولا أن ذلك كرامة، وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا على يدي بعض الناس ما يظن فيه من يدعي العلم. ما يعني ماذا؟ وعدلوها إلى ماذا أيضا. يعني لو يجري هذا في زماننا على أيدي بعض الناس، ماذا يظن فيه من يدعي العلم؟ يظنون فيه أنه ولي، أن لو أجيبت هذا وكشف عنه الضر قالوا هذا ولي، مع أن الله بيّن أنه يكشف الضر عن المشركين وهم مشركين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فيقول يا سبحان الله هذا لو يجري في زماننا سماه من يدعي العلم كرامة وسموا صاحبه ولي. نعم، مع قراءتهم هذه الآيات ليلا ونهارا، ولكن حيل بينهم وبين فهم القرآن. الرابعة، معرفة العلم النافع والعمل الذي لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع، فمع معرفتهم أنه لا يكشفه إلا الله، ومع معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسيانهم إياها ذلك الوقت، يعادون الله هذه المعاداة ويوالون آلهتهم تلك الموالاة. قال تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعم، الفائدة الرابعة أو المسألة الرابعة العظيمة أن هؤلاء عندهم علم لم ينفعهم، حتى نعرف أن بعض العلم نافع وبعضه لا ينفع، والسبب فساد قلوبهم. يعرفون أنه لا يكشف الضر إلا الله، ويعلمون هذه الأشياء كلها، ومع ذلك يعادون الله شد العداوة ويشركون بغيره ويسبونه أنا ليل وأطراف النهار، ويوالون أعداءه شد الموالاة. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا من أعظم الفوائد، إن هؤلاء المشركين عندهم علوم، ومشركي زماننا اليوم العلماء وغيرهم اللي يقرون عبادة القبور عندهم علوم، لو تريد يسمع لك المنظومات والمنثورات والمختصرات والمطولات يسمع لك، لكن ما ينتفع منها بشيء، حيل بينه وبين الحق. نعم. وأما قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، إلى قوله والحمد لله رب العالمين. نعم، هذه الآيات اللي في سورة الأنعام أيضا، وهي الخطوات العشر، هذه الآيات هي الخطوات العشر في إهلاك الأمم. لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كل الأمم هكذا يكون إهلاكها على هذه الخطوات، ينسون ويفتح عليهم أبواب كل شيء ويأخذون بغتة كما بين الله سبحانه وتعالى. وأهل زماننا من ذلك، إذا سلكوا سبيل من قبلهم الطريق واحد. نعم. ففيها مسائل، الأولى ذكر سنته سبحانه في خلقه. صحيح، الأولى ذكر سنته في خلقه سبحانه وتعالى، وأعلم الناس وأعلم الناس بالسنن، اللي عنده يقين بالسنن، لأن سنة الله تمشي على الجميع. قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اللي يعرف سنن الله هو أفقه الناس، لأنها سنن مضطردة. نعم. الثانية أن ذلك تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة والضراء وهي الأمراض، هذا أول شيء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. نعم. الثالثة أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلط ذلك عليهم ليتوبوا فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة، وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم وعتوهم. نعم، وليس مراده تعذيبهم، فيدلك، هذه ساقطة، فيدلك على عظم جهالتهم وعتوهم كيف لم يتضرعوا. بين الله أن مراده أنه ليتوبوا، ليس المراد تعذيبهم. نعم. فيدلك على عظم جهالتهم وعتوهم كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك، ويعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو. نعم، إن الله قال أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فيدل على أن الله مراده وحكمته بهذه البأساء والضراء لكي يتضرعوا ويرجعون، ويدلك على أنهم وصلوا إلى آخر الجهالة والعتو مع القحط والمجاعات والغلاء والأمراض، ومع ذلك لا يرجعون، كما هو حال ما يسمى اليوم بالشعوب الإسلامية كلها، يصيبهم ما يصيبهم من الأمراض وقلة المعيشة وقلة الأمطار، ومع ذلك ما يرجعون، نعوذ بالله، يستغلق عليهم، هذا آخر العتو والجهالة. نعم. الرابعة، ذكر السبب الذي منعهم من ذلك. نعم، الفائدة الرابعة، ما الذي منعهم؟ لماذا لم يرجعوا مع أنها أصابتهم البأساء والضراء؟ تجدهم مشتتين في أنحاء العالم، يبحثون عن العمل، يبحثون عن الوظائف، قلة المعيشة، قلة الأرزاق، لماذا لا يرجعون إلى الله؟ نعم، مع اقتضاء العقل والطبع له، وهو قسوة القلب، وكون عدوهم زين لهم ما أغضب الله عليهم، فلم يعرفوا قبحها بل استحسنوها. صحيح، هذا هو، وقال لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. شياطين الإنس علماءهم ودعاتهم، شياطين الجن زينوا لهم ما كانوا يعملون. فالأعمال القبيحة ما يرونها قبيحة، الدعاء غير الله وزيارة القبور وزيارة الأضرحة ما يرونها قبيحة، يستحسنونها وهي سبب البلاء عليهم. والفواحش والاختلاط كل المصائب، قال تعالى ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعم. الخامسة أنهم لما فعلوا هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب كل شيء، فيا لها من مسألة. يا لها من مسألة، هذا من مكر الله، لأنه ما أخذهم مباشرة. لما استحسنوا أعمالهم السيئة واستمروها فتحت عليهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء. الآن كل شيء مفتوحة أبوابه، صلاة واستيراد وتصدير وذهاب ومجي وسفر وقنوات، كل شيء فتحت أبوابه. هذا من مكر الله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، لأنه مكروا السيئات فيمكر الله بهم، نعوذ بالله. يا لها من مسألة، يقول الشيخ محمد يا لها من مسألة. الآن لو تفكر في انفتاح كل شيء تدري أنه استدراج. إذا كان العبد مقيم على معاصي الله ولا يتناهون عن منكر فعلوه وقد فتحت عليهم أبواب كل شيء، الآن كل واحد منا لو بس ينظر في سفرته اللي يأكل منها وجد أنها تأتي من وراء المحيطات، فواكه وأنعام وخيرات تأتي من أنحاء الدنيا، مفتوح عليك أبواب كل شيء. والناس يسافرون ويأتون ويلهون ويلعبون وهم يظنون أن الله غافل عنهم، إنما هذا استدراج حتى يتم استحكام الأمر ثم يأخذون بغتة كما أخذ غيرهم. ولذلك هذه الآيات تخلع قلوب العلماء، لأنهم إذا تأملوها وقد أيقنوا بها ورأوا الواقع، رأوا الناس ماشيين على الخطوات هذه، فتحت عليهم أبواب كل شيء وهم كل مالهم يزدادون قسوة قلوب ويزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، ما يرجعون، يستلجون أعوذ بالله في عتوهم. نعم. السادسة أنهم استبشروا بعذابهم كما استبشر قوم لوط بمجيء ضيافه. لما فتحت عليهم أبواب كل شيء استبشر، فرحانين الآن فرحانين، يقولون العالم صار قرية صغيرة، صرنا نذهب إلى أي مكان ونستورد من أي مكان ونخالط من نشاء، فرحانين، ما يدرون أن هذا هو مقدم للعذاب. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. قوم لوط استبشروا بالأضياف، وعاد استبشروا بالسحاب، قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فأعوذ بالله، صدق الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لكن ما يمكر الله سبحانه وتعالى إلا بمن يمكر السيئات. نعم. السابعة أنه لم يأخذهم حتى وقع الفرح. لم يأخذهم حتى فرحوا بما أوتوا وركنوا إلى الدنيا واستأنسوا بها. نعم. الثامنة أن ذلك الأخذ بغتة. نعم، أخذناهم بغتة. نعم. التاسعة أنه بعد تلك النعمة، بعد تلك النعمة وفتح كل شيء جاء الأخذ بغتة. نعم. العاشرة أنه سبحانه المحمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم. نعم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، هذا نحمد الله على إنعامه على أوليائه ونصره. ومن أراد أن يسلم من هذا فكما في آية الأعراف، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من الذين ينهون عن السوء. إذا حل العذاب الأمم أنك تسلم تنهى عن السوء، ومن نهيك عن السوء أنك لا تجالسهم ولا تخالطهم وهم على منكراتهم، تنهى عن السوء وتعتزلهم، إذا جاء العذاب تسلم أنت من. نعم. وأما قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إلى قوله ولتستبين سبيل المجرمين، ففيها مسائل. الأولى أمر الله سبحانه ورسوله أن يخبرهم بأنه بريء ممن ادعى خزائن الله. نعم. الأولى قل يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله، فينفي هذا ويتبرأ ممن يدعي أن عنده خزائن الله. وسيذكر الشيخ فيه في زماننا من يدعي أن عنده خزائن الله، عنده العلم كله وعنده. نعم. الثانية إخبارهم البراءة ممن ادعى علم الغيب. نعم، ولا أعلم الغيب، ينفي عن نفسه علم الغيب ويتبرأ ممن يدعي علم الغيب. والثالثة إخبارهم بالبراءة من دعوى أن ما من دعوى أنه ملك؟ أنه ملك، ولا أقول لكم إني ملك. نعم. وأنت ترى من ينتسب إلى العلم، كيف اعتقادي في هذه المسائل المعاكسة؟ المعاكسة. المعاكسة. نعم، يعتقد في هذه المسائل بالعكس، يعتقد أنه يعلم الغيب، أو يعتقد أنه مثل الملائكة ولا أفضل من الملائكة كما تدعي الصوفية وغيرهم، أو يدعين عنده خزائن الله، هذا هو ينتسب العلم. نعم. الرابعة، اقتصاره على ما يوحى إليه، واليوم عند أكثر الناس هو صحيح. وش بعدها؟ ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فيقول الله، يقول الشيخ من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على ما يوحى إليه، والذي يقتصر اليوم عند الناس على الوحي فقط هو يسبونه ويشتمونه، ما عنده لا فكر ولا منطق ولا عنده سعة أفق، والوحي قليل والحوادث كثيرة، ما يعرف ينزل الوقائع. فالذي مدح به الأنبياء إنهم ما يتبعون إلا ما يوحى إليهم هو مذموم عند الناس اليوم، يقولون هذا ما عنده شيء. كان واحد دكتور عندنا الكلية قديما يدرسنا، سعودي، يقول أهل الحديث وش عندهم؟ بس حدثنا يكتبون، ما عندهم شيء. الناس عندهم أهل الأصول، أصول الفقه، عندهم القياس، عندهم الاستحسان، عندهم المصالح، عندهم سعة الأفق. أهل الحديث والأثر وش عندهم؟ بس ما عندهم الحدثنا. هذا هو اللي يقول الشيخ، هذا هو المردة اللي يعتقدون أن الوحي هذا ما يكفي الناس ولا يكفي، هم يقولون هذا، يقول كفي الوحي ما يكفي عشر معشار ما يحتاج الناس، وينصون في كتب الأصول على أن النصوص متناهية والنوازل غير متناهية، فنضطر إلى القياس والاستحسان والمصالح والمقاصد والفكر والآراء، لأن عندنا مشكلة، يقولون النص انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم والنوازل غير متناهية، ما عندهم أن النص هذا مبارك وأنه يكفي إلى قيام الساعة، لا. وهذا من ثقل الوحي عليهم، ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ويتبعون ما تتلو الشياطين، كما قال الشيخ، اللي يقتصر اليوم على الوحي عند الناس هو يعني هو المسبوب المذموم الضعيف اللي ما يفهم. نعم. الخامسة، أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير وضده الأعمى، ومن يدعي العلم بالعكس في هذه المسألة والتي قبلها، ولست أعني العمل بل عقيدة القلب. حتى ما يعتقدون بقلوبهم، حتى لهم ما يعملونهم، ما يعتقد بقلبه أن اللي يقتصر على الوحي هو البصير، لأن الله قال بعد ذلك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير. فإذا البصير هو الذي يقتصر على الوحي، والأعمى هو الذي ما يفهم الوحي ويعتقد أنه ما يكفي. فيقول الشيخ الذي يقتصر على الوحي هو البصير، لقوله قل هل يستوي الأعمى والبصير، وضده الأعمى، وأكثر من يدعي العلم اليوم بالعكس في هذه المسألة، يعتقدون أن العالم هو اللي يحفظ كل شيء والوحي ما يكفي. حتى لو كان بس مو بالعمل، لو بس عقيدة القلب، لو يعتقد بقلب أن الوحي يكفي، ما في أحد بهذا ما يعتقد بقلب أن الوحي يكفي. نعم، هؤلاء هم العميان. السادسة، حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم. صحيح، أفلا تتفكرون. نعم، كما حث عليه سبحانه في غير موضع. نعم. السابعة، الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين. نعم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الإنذار مخصص للذين يخافون، لأن إذا كان يخاف بقلبه ينتفع، إذا كان يخاف أن يحشر إلى ربه وأن سيحشر ليس له من دون الله لا ولي ولا قريب ولا شفيع ولا واسطة، خلاص هذا هو اللي ينتفع. ولذلك قال الله لنبيه أنذر به هؤلاء، لأنك النذارة للجميع، لكن هؤلاء هم اللي ينتفعون، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نعم. الثامنة، أن من فقدهما لم تنفعه النذارة. من فقد هذين الوصفين لا تنفع النذارة، وإنما تكون حجة عليه فقط. نعم. التاسعة، فائدة الإنذار وثمرته. ما فائدة الإنذار؟ لعلهم، آخر الآية، لعلهم يتقون، أي لكي يتقوا، إذا أنذروا اتقوا. نعم. واحتياج هذه الطائفة له. نعم. العاشرة، النهي عن طرد المتصفين بما ذكر. بما ذكر. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطردهم. نعم. الحادية عشر، عظم شأن صلاة العصر والصبح. نين أخذها؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة صلاة الصبح، والعشي صلاة العصر. نعم. الثانية عشر، عظمة الإخلاص أخذها من قوله يريدون وجهه، يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. الثالثة عشر كون الأمر ليسير كثيرا كبيرا مع الإخلاص. نعم، أخذ أيضا من يريدون وجهه. الإخلاص إذا وضع مع الأمر اليسير جعله أكبر شيء. قطرة من الإخلاص الصادق مع العمل القليل تكثره، والرياء لو كان مع العمل الكثير يقلله، ولذلك قال يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. الرابعة عشر ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية، وهي لا تزر وازرة وزر أخرى. هذه من أين أخذها؟ ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. فهذه مسألة جزئية ترد للقاعدة الكلية، وهي ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا تطردهم؟ ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. نعم. الخامسة عشر أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين، ففيه التحذير من أذى، من أذى، هذا خطأ، من أذى الصالحين، من أذى الصالحين. نعم، فتطردهم فتكون من الظالمين. إذا طردت الصالحين هؤلاء اللي يدعون ربهم تكون من الظالمين، حتى لو كنت أنت أصلح الناس، مجرد طردهم يجعلك من الظالمين. وسيبين الشيخ أنه يجعلك من الظالمين ولو كان بحسن نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول هذه الآية أن هم في قلبه أنه يمنعهم من، إذا جلس عنده عظماء قريش يمنع هؤلاء سلمان وبن مسعود وصهيب، حتى من حسن النية، هذه لمصلحة الدعوة، لأنهم قالوا نحن نريد نجلس عندك يا محمد، يقولون أكابر هؤلاء عليه الصلاة والسلام، لكن ما نريد نجلس مع هؤلاء الضعفاء والموالي، إذا جئنا عندك اطردهم حتى نستمع منك. فيقول ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، فدخل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الله، ليس بغضا في هؤلاء، وإنما حرصا على إسلام أولئك، ما يسمى اليوم بمصلحة الدعوة. ومع ذلك قال الله فتطردهم فتكون من الظالمين، حتى لو كان نيتك طيبة تكون من الظالمين. والأمر الثاني سيبين الشيخ أن طردهم ليس تصريح أنك تقول قم أو تطردهم، لا، بس مجرد منعه من جلوس معك لأجل غيره ممن هو من أهل الدنيا، هذا طرد، كما قال تعالى عبس وتولى. الله سبحانه وتعالى العليم، حتى تغير الوجه، العبوس اللي في الوجه، عبس وتولى، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، تبحث عن هؤلاء المشاهير وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، عاتبه ربه فيه. نعم. السادسة عشر حسن النية في ذلك ليس عذرا. حسن النية، مصلحة الدعوة، مصلحة الإسلام، ليس عذر، إن طردتهم فأنت من الظالمين. نعم. السابعة عشر أن منعهم الجلوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد المذكور. نعم، لو أطعت العظماء والمشاهير وأهل الدنيا وقلتها أنتم لكم مجلس والضعف لهم مجلس، هذا هو الطرد، هذا هو الطرد بعينه، حتى يكونون هم المكرمين المعززين، لأن جاءك يسعى وهو يخشى. نعم. الثامنة عشر ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم الشاكرين؟ يعني هذا فتنة له، يقولون كيف يعني هذول يعرفون الحق حنا ما نعرفه؟ هذا ما يكون، نحن المشاهير ونحن أهل الحرم، كيف يهتدي للحق فلان وفلان ونحن ما نهتدي؟ جعل الله بعضهم لبعض فتنة، فتنا بعضهم ببعض، سبحان الله العظيم، كما قال في سورة الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم. التاسعة عشر ذكر بعض الحكمة في ذلك. نعم. العشرون أن من ذلك ليقولوا، الحكمة ليقولوا، ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، شوف الكبر اللي عندهم. نعم. أن من ذلك، أن في ذلك، سم، أن في، أحسن الله إليك، أن في ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك. نعم، أن هذا فيه رفعة لمن يظن، من لا يظن الناس فيه ذلك. نعم. الحادية والعشرون أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا تساويها منن الدنيا. إن صح الدين، دين صحيح، هو أعظم منه، هؤلاء من الله عليهم بينه، سموه منه، هو أعظم منه، من الله عليهم من بيننا. نعم. الثالثة والعشرون أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرم. سبحان الله، هذا من الفتنة، هذا من الفتنة، إن الله يحرم وهو أعلم بعباده، يحرم بعض الناس من الحق والناس كلهم يظنون أنه ما ينحرم هذا ويحرم، هذا من الفتنة. سبحان العظيم، أحيانا يعرض الحق فأنت تتوقع أن أسرع الناس إليه فلان، وفي واحد في المجلس ما توقع أن هذا، فيكون هذا هو أسرع الناس إليه وهذا هو أبعد الناس عنه. تقديراتك أنت ضعيفة، خلق الإنسان ضعيف، رب العالمين أعلم. إذا جئت بحق تتوقع في القرية أو في المدينة أو في المجلس أن فلان هو سيكون أسبق الناس إليه، ثم تكتشف أنه أبعد الناس عنه، هذه الفتنة. فيكون الحرمان هذا فتنة للناس، يقولون سبحان الله كيف هذا ما عرف، كيف فلان ما اهتدى، كيف هذا ما جاء، كيف هذا عرف، تكون فتنة. كيف وكيف؟ الله أعلم بالقلوب، من علم الله فيه خير يهديه ويسوقه الخير. نعم. 23، المسألة العظيمة الكبيرة وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكر عليك من القدرة، لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ دائما إذا أشكر عليك شيء في قدرة الله اربطها بصفات الله تنجلي لك، إن الله القادر القاهر الرؤوف الرحيم. دائما أي شيء يشكل عليك، خاصة في مسائل القدر، في مسائل الشرع، ردها لاسم الحكيم، اسمه العليم، اسمه الخبير، اسمه الرؤوف. دائما اربط بين أفعال الله وبين أسماء وصفاته ينجلي عن كل إشكال. هنا الآن إذا جاء عندك إشكال تقول كيف هذول ما اهتدوا وهذول اهتدوا، يعني لو جاءتك الفتنة هذه وش علاج الفتنة؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم بالشاكرين، أعلم بقلوب هؤلاء وقلوب هؤلاء، مني ومنك، بل أعلم بهم من أنفسهم، يعلم اللي فيها أمراض خفية واللي طاهر يبحث عن الحق. فإذا قلت بلى الله أعلم بالشاكرين انحل عندك الإشكال. نعم. 24، جلالة هذه المسألة وهي مسألة علم الله، لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ورد بها على الكفار الجهال في هذه الآية كما ترى. جلالة هذه المسألة علم الله، علم الله رد، ولذلك لما قالت الملائكة أتجعل فيها قال إني أعلم ما لا تعلمون. دائما في أقدار الله وفي شرعه ردها إلى علمه، وأنه هو العليم الحكيم. نعم. 25، أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكري البعث أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئا لشيء. نعم، بعض أهل البدع يكونون من زاوية يقعون في شر مما وقع فيه الأوائل المشركين. المشركين يعتقدون أن الله حكيم، إذا قلت أن الله أعلم بالشاكرين يعتقدون أنه يضع الأشياء في مواضعها، وهؤلاء الأشعرية يقولون لا، لا يفعل الشيء لحكمة. هذا آخر ما وجد للشيخ في هذا المقطع، وبعدين فيه قل أنا أدعو من دون الله في الصفحة اللي بعدها، هذا فيه ثلاث رسائل في هذه الآية لوحدها، نقرأ إن شاء الله في وقت آخر. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.